قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. قال وحدثنا قال وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب ابن خراش. قال قلت هذا من حديث شهاب ابن خراش، فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج ابن دينار، قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح، وقد ترجم له الإمام النووي بقوله باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. هذه قضايا استنبطها الإمام النووي رحمه الله من خلال هذه الآثار التي أوردها الإمام مسلم في هذا الموضع. والإمام مسلم كما عرفنا أنه ممن يرى عدم جواز الرواية عن الضعفاء، وحيث إن الحديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الإسناد وأصبح الإسناد جزءا من الحديث لا يستقيم الحديث بدونه ولا يستغني عنه من يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أصبح ذكر الإسناد شرطا في قبول الحديث وأصبح السند جزءا من الحديث، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الحديث الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من معرفة نقلته ولا بد من الوثوق بهؤلاء الرواة الذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي مسألة اتفق عليها أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم. ولذلك ما عرف أنهم يروون خبرا دون أن يذكروا سنده، حتى وإن كانت هذه الأخبار بلغت حد التواتر فلا بد من ذكر الرواة. في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله عددا من الآثار، أولها حديث ابن سيرين أو أثر ابن سيرين رحمه الله. وابن سيرين من علماء التابعين، من أوساط علماء التابعين، ممن عرف بالفضل وبالعلم وبالعبادة، ولذلك له آراء وله مسائل وله استنباطات. من هذه الاستنباطات أنه يحث طلابه على ألا يقبلوا خبرا إلا ممن يعرفونه، لأن هذه الأخبار دين، ومعنى دين يعني أمور يدان الله سبحانه وتعالى بها، ومعنى أن هذه الأخبار التي ينقلها أهل العلم إنما يفعلونها ليتعبدوا الله تعالى أو ليقيموا شريعة الإسلام، فلذلك كانت دينا. والإنسان ينبغي له أن يحرص على من يأخذ عنه دينه حتى لا يقع في بدعة ولا يقع في هوى ولا يقع في جهالة. ولهذا قال إن هذا العلم، والمراد بهذا العلم يعني علم الحديث الذي اشتغل طلاب العلم به ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبطون منه الأحكام، إن هذا العلم دين. والمراد بالعلم علم الرواية، علم الحديث. فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا ينبغي للإنسان أن يتلقف كل ما يقال، بل عليه أن يتحرى النقل الذين ينقلون له دينه، فإن كانوا من الثقات وإن كانوا من أهل العلم وإن كانوا من أهل الفضل فلا بأس، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الحديث أو هذا الأثر الوارد عن ابن سيرين طبعا هو من الحديث المقطوع، كما عرفنا أن الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع. وحيث إن ابن سيرين رحمه الله من علماء التابعين فخبره يسمى بالأثر المقطوع. ابن سيرين روى عنه هذا الخبر عدد من الرواة، أو روى عنه هذا الخبر تلميذه هشام ابن حسان. هشام ابن حسان وروى عنه هذا الخبر أيوب. ولو نظرنا إلى هذه الأسانيد التي جاءت لوجدنا أن الخبر مداره على محمد بن سيرين، وأن الرواة عن محمد بن سيرين في هذا الخبر عبارة عن هشام بن حسان وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وعاصم الأحول. أما الإسناد الأول فأخرجه الإمام مسلم من طريق حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام. وهنا في الرواية قرن، حيث قرن حماد بن زيد بين شيخيه أيوب بن أبي تميمة السختياني وهشام بن حسان، كلاهما يروي هذا الخبر عن محمد بن سيرين. ثم قال الإمام مسلم وحدثنا فضيل. هنا القائل حدثنا فضيل ليس الإمام مسلم، وإنما القائل هنا وحدثنا فضيل إنما هو حسن بن الربيع، فكأن فضيلا يتابع حماد بن زيد في روايته عن هشام. وأصل الإسناد قال الإمام مسلم حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا فضيل عن هشام، لكن الإمام مسلم علق هذه الرواية، ومعنى علقها يعني إنه حذف من أول الإسناد شيخه، وشيخه في هذه الرواية إنما هو حسن ابن الربيع. وهكذا قول الإمام مسلم قال وحدثنا مخلد بن حسين، فإن مخلد بن حسين الإمام مسلم لم يدركه، وإنما روى مسلم هذا الأثر أيضا عن حسن بن الربيع عن مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين. فإذا هنا في هذا الإسناد في هذا الخبر الإمام مسلم ساق في أول إسناد ساق الحديث مسندا رواه عن شيخه، ثم ذكر روايتين علقهما عن شيخه حيث حذفه من الإسناد أو عطف قوله وحدثنا فضيل على قوله حدثنا حماد بن زيد. لكن التعليق في هاتين الروايتين أمر ظاهر. هؤلاء الرواة الذين رووا عن محمد بن سيرين هذا الخبر، شيخ الإمام مسلم هو حسن بن الربيع البجلي أبو عبد الله الكوفي البوراني، قال ثقة، وهذا القائل هو الحافظ بن حجر، قال ثقة من العاشرة يعني من الطبقة العاشرة التي هي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، مات سنة 220 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. من شيوخ الحسن بن الربيع؟ شيخه الأول في الإسناد الأول هو حماد بن زيد، وفي الإسناد الثاني فضيل بن عياض، وفي الإسناد الثالث مخلد بن حسين. وعلى ذلك يكون كل من حماد وفضيل ومخلد ابن حسين يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية عن هشام، ومدار الخبر عند هؤلاء الثلاثة إنما هو هشام ابن حسان. أما حماد بن زيد شيخ الحسن بن الربيع فهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت فقيه، فيكون من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، في حين أن شيخ أن تلميذه وهو الحسن بن الربيع يعد من المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق الموصوف بقوله ثقة. وهنا وصفه بكونه ثقة لكنه أكد هذا الوصف حيث قال إنه ثقة ثبت، ثقة ثبت فقيه من كبار الثامنة أي الطبقة الثامنة التي هي طبقة صغار أتباع التابعين، طبقة صغار أتباع التابعين. مات سنة 79 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، قال ثقة حجة من كبار الفقهاء والعباد. فهو من المرتبة الثانية، لأنه وثقه وأكد توثيقه بقوله ثقة حجة، وهو من كبار الفقهاء، قال إنه أيضا من العباد المشهورين بكثرة العبادة، وهو من الطبقة الخامسة، طبقة صغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة لكنهم لم يروا عن الصحابة، وروايتهم كلها عن التابعين. قال عن أيوب وهشام، ونحن قلنا إن في هذا الإسناد قرن، حيث قرن حماد بن زيد في الرواية بين أيوب وهشام. أما أيوب فقد عرفنا أنه من الثقات، بل من المراتب العالية في التوثيق، من المرتبة الثانية التي هي أعلى مراتب التوثيق. وأما هشام بن حسان قال الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري قال ثقة، إذن هو من المرتبة الثالثة، لكن يتميز بشيء يزيد على غيره، ولذلك قال الحافظ ابن حجر من أثبت الناس في ابن سيرين، من أثبت الناس في ابن سيرين، وهذه يرتقي بها من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية، خصوصا وأن الرواية عندنا هنا عن مين؟ عن محمد بن سيرين، فكأن هشام بن حسان يعني لو اختلف مع غيره، اختلف مع غيره من الرواة عن ابن سيرين فيقدم ما يرويه عن ابن سيرين على غيره. قال من أثبت الناس في ابن سيرين من الطبقة السادسة. هنا نلحظ فرقا بين أيوب وهشام، أيوب أكبر من هشام، لأن أيوب من صغار التابعين، رأى الواحد والاثنين من الصحابة، أما هشام فلم يرى أحدا من الصحابة، لذلك تعد رواية أيوب أعلى من رواية مين؟ هشام. قال عن محمد، فالقرن إذن هنا بين الروايتين إنما هو من أجل الاختصار، لأن كل واحد من الراويين ثقة، لو انفرد بالرواية تكون روايته حجة، فكيف بهما إذا اجتمعا؟ لا سيما وأن هشام أثبت من غيره من الرواة، فإذا وافقه أيوب كانت رواية أيوب لا تقل أيضا ثبوتا من رواية هشام. عن محمد وهو ابن سيرين قال وحدثنا، يعني لما انتهى الأثر، انتهى من الإسناد، أورد الإسناد الثاني، لكن نلاحظ هنا أن الإمام مسلم ما استخدم ما اعتاد عليه المحدثون من تحويل الإسناد كما جرت العادة أن يقول حاء ولا لا، لكنه هنا لم يحول الإسناد. لماذا لم يحول الإسناد؟ لأن هذا الإسناد معطوف على حديث حماد، كما ذكرت إن هذا الإسناد فيه تعليق بعد أن ساق الإمام مسلم السند الأول متصلا، عطف عليه السند الثاني لكنه معلق، فلما جاءت الرواية معلقة ما حول الإسناد، لأن تحويل الإسناد معناه أن ينهي الإسناد الأول ويبدأ بإسناد جديد، وحيث إنه هنا ما بدأ بإسناد جديد مطلقا، وإنما عطف الإسناد الثاني على الأول، حيث إن الشيخ الراوي شيخ الإمام مسلم واحد وهو الحسن ابن الربيع، فاكتفى بأن عطف السند الثاني على الأول قائلا وحدثنا فضيل، أي الأصل في هذه الرواية أن يقول الإمام مسلم قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا فضيل، فرواية فضيل هنا هي في الحقيقة متابعة لرواية حماد بن زيد عن هشام، فهذا الإسناد فيه متابعة لرواية حماد بن زيد، حيث تابع فضيل، والمراد به فضيل بن عياض، تابع حماد بن زيد متابعة تامة في هذه الرواية عن مين؟ عن هشام. ايش التعليق؟ ها؟ اي، لكن الصحيح ليست حاء وحدثنا، لانه اشار الامام النووي في الشرح حيث قال عن ايوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين، قال اما هشام اولا فمجرور معطوف على ايوب، كأنه يقول حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا محمد ايوب ومحمد، قال حدثنا حماد بن زيد ومحمد، قال فمجرور معطوف على ايوب، لان هذه الروايات الثلاث كلها هي من رواية محمد، من رواية الحسن بن الربيع، فرواه مرة عن ايوب، ورواه مرة عن فضيل، ورواه مرة عن حسين، عن مخلد بن حسين. قال عن فضيل، والمراد بفضيل قال هو فضيل بن عياض ابن مسعود التميمي ابو علي الزاهد المشهور، هذا الذي كان في اول ايامه كما يذكرون انه كان يقطع الطرق، ثم انه تاب الى الله التوبة المشهورة لما سمع القارئ يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتاب إلى الله وتوجه بكليته إلى العبادة، فكان ثقة عابدا إماما، قال وهو من الطبقة الثامنة، نلاحظ أنه من طبقة حماد بن زيد، لأن حماد من الطبقة الثامنة وهي طبقة يعني الطبقة الوسطى أو أقل من الوسطى من طبقة أتباع التابعين. توفي سنة 87، وقد أخرج له الإمام البخاري وروى له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أي أصحاب الكتب ما عدا ابن ماجه. قال وحدثنا فضيل عن هشام قال يعني الحسن بن الربيع وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام. ومخلد بن حسين قال هو الأزدي المهلبي أبو محمد البصري نزيل المصيصة، قال ثقة فاضل من كبار الطبقة التاسعة. وهذا لعله السبب في تأخير روايته، حيث إنها تعتبر أنزل من الروايتين السابقتين. هؤلاء الثلاثة أعني حمادا وفضيلا ومخلد ابن حسين يروون الخبر عن هشام، عن هشام. والذي يظهر في الأول أن مدار الحديث يكون على هشام، لأن الطرق كلها تلتقي في هشام، لكن ذكرت أن مدار الخبر على ابن سيرين لا على هشام، لأن هشام قد شاركه من روى هذا الخبر عن مين؟ عن ابن سيرين، فصار المدار على ابن سيرين لا على هشام، حيث إن أيوب كما جاء في الرواية الأولى أيوب ابن أبي تميمة السختياني تابع هشام ابن حسان في هذه الرواية عن ابن سيرين، فصار الخبر عن ابن سيرين. الرواية الأولى ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي الرواية الثانية كان يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا، والضمير في لم يكونوا يعود إلى من؟ يعني يعود إلى العلماء، يعود إلى المحدثين. في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وإذا روى الصحابي عن الصحابي يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى أن يتتبع هذا الراوي، حيث إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا عدولا. والمراد بالفتنة هنا لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. الفتنة بدأت من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، بدأت من زمن عثمان يعني بمقتل عثمان، حيث تفرق الناس واختلفوا وتشتتوا وأصبح الناس أوزاعا، وظهرت بعض البدع بمقتل عثمان، ومن أول ما ظهر بدعة الخوارج الذين قتلوا عثمان وخرجوا على عثمان. هذه أول بدعة ظهرت. ثم إنه لما تولى الإمام علي رضي الله تعالى عنه الخلافة وبايع له أهل الحجاز وأهل العراق وخالفه أهل الشام، وجد الناصبة والذين كانوا يعني ينالون من علي رضي الله تعالى عنه، هذه الطائفة تسمى بالناصبة لأنها ناصبت علي رضي الله عنه الخلاف العداء. وأيضا وجد بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه طائفة الشيعة، التشيع الذي ظهر بمعنى يعني الالتفاف حول علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الالتفاف لم يقتصر على قضية الخلافة وأنه أولى وأحق بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عنه، لكنه تعدى حيث وجد الغلو في علي رضي الله تعالى عنه بدعوى أنه أولى بالخلافة من عثمان، وهذا هو التشيع، ثم بدعوى أنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، وهذا هو الرفض. يعني هؤلاء الذين يسمون بالرافضة لأنهم رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وادعوا أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما نازع عليا بل غصباه الخلافة. ثم بعد ذلك جاءت أيضا طائفة أشد غلوا، حتى إنها ادعت أن المسألة ليست خلافة فقط، بل إن النبوة لعلي، وأن هناك تحول، وأن جبريل ما بلغ علي رضي الله عنه النبوة، وإنما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك خروج عن يعني الدين، لأن فيه إنكار لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لو نظرنا يعني من مسائل مختلفة لوجدنا، أو من جهات مختلفة أو من نظرات مختلفة، لرأينا أن هذا الكلام لا يستقيم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه وعندما جاءه جبريل كان علي رضي الله عنه صبيا صغيرا لا يصلح لهذه النبوة. ولذلك يعتبر هؤلاء الذين يقولون إن علي رضي الله عنه هو النبي وأن جبريل خان الأمانة، هؤلاء يخرجون عن دين الإسلام. بقي الطائفة التي قالت إن علي رضي الله عنه غصب الخلافة من أبي بكر ومن عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، بل نص على أنه الخليفة من بعده، لكن الشيخين غصبا. هؤلاء هم طائفة الرافضة، ويعدون من غلاة الرافض، من غلاة مذهب الشيعة. هذه البدع التي ظهرت هي التي أشار ابن سيرين رحمه الله إلى أن الناس في ذلك الزمان توقفوا، وأهل العلم إذا جاء رجل يحدثهم يقول قال رسول الله، يقولون له عمن سمعته. وهذا الأمر إنما وقع ما بين سنة 40 فما بعدها، أو من بعد سنة 40 من الهجرة. والصحابة رضوان الله عليهم في هذه الفترة كانوا متوافرين، لكن بدأوا يقلون، ولم يكن لهم يعني ذلك الشأن الكبير في السياسة وفي إدارة الأمور. ومن هنا قول ابن سيرين يبين لنا أن الصحابة رضوان، يبين لنا أن العلماء أو أن التابعين، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم أمثال عبد الله بن عباس كما مر بنا في حديثه مع هشام بن حجير، أو هشام بن حجير لما جاءه وحدثه، أو بشير بن كعب لما جاءه وحدثه لم يلتفت إلى حديثه، وإنما قبل منه بعضا ورد البعض، وبين له أن الحديث لا يقبل من النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الراوي ثقة. فهذا المبدأ سنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتبعه على ذلك التابعون. وهذا ابن سيرين يؤكد هذا المعنى حيث يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، إذن أريد بالفتنة الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه، وكانت ما بين سنة 35 إلى سنة 40 من الهجرة، يعني من بداية سنة 40 بدأ الناس يحتاطون وبدأ أهل العلم لا يقبلون الخبر إلا إذا عرفوا من ينقله حتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما اسمع ها؟ نعم هو مقطوع يعني هذا رأيه في المسألة، ما هي مسألة، ما هو خبر مرفوع، لكن هو يعبر عن توجه الناس وعن القاعدة التي كان عليها أهل العلم. لا هو خبر مقطوع لأنه من كلام ابن سيرين، لكن هذا الكلام لابن سيرين يبين المنهج الذي سلكه ابن سيرين وأمثال ابن سيرين من أهل العلم، لا يقبلون من إنسان يحدث في زمنهم حتى يقولون له إيه ما سندك. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كيف ينظرون؟ ينظرون من خلال ذكر الإيه؟ الإسناد، إن حيث قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، كما فعل ابن عباس لما جاءه بشير وكان يقول قال رسول الله قال رسول الله، فقال له إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله. ليه؟ لأن ابن عباس كان الذين يقولون قال رسول الله في زمنه من هم؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. فلما انتهى عهد الصحابة وبدأ عهد التابعين ويأتي التابع ويقول قال رسول الله، يقال له لا، لابد تذكر لنا عمن سمعت هذا. هذا معنى قوله سموا لنا رجالكم، فينظر إن كان هذا الرجل من أهل السنة، وكان هذا الرجل ثقة، وكان هذا الرجل مأمون قبلنا خبره. أما إذا كان من أهل البدع فنتوقف، لأن البدعة قد تحمله على أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يؤكد أو أن يروي ما يؤيد بدعته ويخفي غير ذلك. فلما كانت المسألة فيها يعني دخن، بدأ العلماء يتثبتون في الرواية سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم نعم هذا ما في شك، هذا منهج عمر رضي الله عنه من قبل، يعني أو ابن عمر رضي الله عنه، حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يقبل منهم، بل لم يكن هذا منهج عمر رضي الله عنه، بل كان منهج أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءته يوما الجدة تسأله ميراثها، فقال لها أنا ما أعرف لك ميراث، يعني في القرآن ما ذكر الجد ولا الجدة، ولم يمر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بميراث، لكن قال لها وإنما أسأل الناس لعل أحد عنده. فلما سأل قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال له هل معك من يشهد أن النبي أعطاها السدس؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وشهد وأكد هذه الشهادة، فكانت هذه منهجا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ولم يكن هو يعرفه، يطلب منه أن يشهد له على ذلك. وهذا المنهج سلكه عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وطرق الباب واستأذن ثلاثا، وكان عمر مشغولا، ثم انصرف. ولما فرغ عمر من شغلي قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قيل له: بلى. قال: علي به. فخرج الرجل يعني الحاجب فلم يجده، فأرسل إليه: لماذا يعني رجعت؟ قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال له: أنت سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعمر لم يكن سمعه. قال: بلى. قال: إذن لتأتيني بشاهد يشهد معك أن النبي قاله. وعمر رضي الله عنه كان شديدا: إما أن تأتيني بشاهد يشهد معك وإلا. فخرج رضي الله عنه وأتى إلى مجالس الأنصار، أتى إلى مجلس الأنصار فقال لهم: هل فيكم من يشهد لي؟ قالوا: علامة على أنكم سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قالوا: كلنا نشهد، يعني لأننا سمعنا، بل إننا سنرسل معك أصغرنا سنا. هذه مسألة كأنها بينهم مشهورة ومعروفة والكل يعرفها، ما تحتاج إلى أن يقوم الكبار، نبعث معك أصغرنا سنا. وإذا عرف عمر رضي الله عنه أن هذا الصغير يشهد فالكبير من إيه؟ من باب أولى. فبعثوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فلما جاء أبو سعيد وقال: نعم الأنصار يشهدون وأنا أصغرهم، جيت أبلغك الشهادة. قال: نعم يعني. واعتذر لأبي موسى بقائلا له: إنه حديث الحديث عن رسول الله، يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا سهلا، كل واحد يقول قال رسول الله، بل لا بد أن يتثبت الناس فيما يقولون، ولا يقول أحد ذلك إلا إيش؟ إلا إذا كان متثبتا. يسأل سؤال يقول: ما حكم من أتى زوجته في دبرها أو من دبرها، وما حكم التكثير من هذا الفعل دائما، وما هو الاستمتاع بالزوج؟ الله سبحانه وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. يعني لا بد الإنسان الذي يريد أن يعاشر أهله يعاشر امرأته ويأتيها في قبلها، وأما من يأتي امرأته في دبرها فهذا هذه هي اللوطية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى. وكان صلى الله عليه وسلم قد بعث الناس أو بعض أصحابه يحذر من ذلك ويبين أن هذا أمر محرم، وكان يقول: اتقوا الله ولا تأتوا النساء في أعجازهن، يعني لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، وأن من فعل ذلك قد خرج عن ما أباح الله له، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يستمتع من المرأة في محل بذر الولد، ومحل بذر الولد اللي هو الحرث إنما هو في القبل لا في الدبر، وأن معاشرة المرأة في دبرها محرم، بل إنه جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك يعني يرتكب إثم وعليه كفارة، أن يتصدق وأن من أكثر من هذا الفعل فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر آثم. واليوم يعني يكشف لنا الطب الحديث أن هذا الفعل يستوي فيه الرجال والنساء، يعني من يعاشر المرأة في دبرها كأنما فعل عمل قوم لوط. ولا شك إن عمل قوم لوط محرم، بل هو من الكبائر، وأهل العلم يعني أقل من قال فيه، أخف الناس رأيا في من عمل عمل قوم لوط أنه يقام عليه حد الزنا، هذا أقل من يعني أخف الأقوال في هذا. وكثير من أهل العلم ذهب إلى التغليظ وقال إن من فعل ذلك يعاقب بما عاقب الله به قوم لوط، حيث يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني يقتل، يلقى من أعلى شاهق في البلد بحيث يتخلص منه. ومنهم من يرى أنه يرجم لأنه فعل كبيرة من الكبائر، وأقل من قال أنه أنه يقام عليه حد الزنا إن كان محصن، يعني محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا إن كان بكرا يجلد. فما اختلف أهل العلم في تحريمه، والمسألة مجمع فيها على التحريم، ولا يجوز للرجل أن يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وأن هذا الفعل يعتبر من الكفر بالنعمة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أيما تحذير، ونقل الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير. وأما قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني أن الإنسان له أن يستمتع من أهله مقبلا ومدبرا، شريطة أن يكون الاتصال في محل بذر الولد وهو الحرث، الذي عبر عنه بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يعني لا بد أن يكون في الصمام الذي يكون منه الولد. أما إذا كان في غيره فهذا يعد من الأمور المحرمة، والله أعلم. نعم، يعني هو هذا المعنى، يعني من حيث بذر الولد. قال رحمه الله، لاحظنا هنا في هذا الحديث أن أو في هذا الأثر أن الإمام مسلم اختار هذا السند بمتابعاته، وهو سند حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين، وأن الرواة الذين رأوا هذا الأثر سواء كان في الرواية الأصلية أو في المتابعات كلهم من الثقات كما مر بنا. ثم قال رحمه الله، وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثني إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين، عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا السند أو هذا الأثر هو نفس الأثر الأول لكن روي بأسلوبين مختلفين والمعنى إيه؟ والمعنى واحد. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني تحققوا ولا تأخذوا إلا عن الثقات. هذا السند رواه الإمام مسلم عن طريق شيخه محمد بن الصباح، قال فيه محمد بن الصباح البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 227 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي لقبه شقوصا، قال صدوق يخطئ، صدوق يخطئ قليلا، من الطبقة الثامنة، مات سنة 94، وقد روى له الجميع. يروي عن عاصم الأحول، وعاصم هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة، عن ابن سيرين. هذا الإسناد فيه زكريا أو فيه إسماعيل بن زكريا، كما رأينا قال إنه صدوق، يعني من الطبقة، يعني من المرتبة الرابعة، وقوله صدوق يخطئ يكون من المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، وهي من هذه المراتب التي لو تفرد بها الراوي لا نقبل منه خبرا، وإنما يحتاج إلى من يعضده. وهنا تتحقق القاعدة التي رسمها الإمام مسلم، حيث قال إنه إذا أراد أن يروي لنا خبرا يبدأ يصدر الباب بروايات الثقات، فإن هو ساقها أتبعها بروايات رجال قد يتكلم في بعضهم. وهذا الذي وقع في هذا في هذا الإسناد أو في هذه الرواية، حيث رواها عن زكريا بن عاصم، فيكون زكريا بن إسماعيل بن زكريا، فيكون عاصم الأحول قد تابع هشاما وأيوب، ويكون إسحاق بن زكريا أو إسماعيل بن زكريا يكون قد تابع حمادا بن زيد. إذن لما كان إسماعيل بن زكريا قد توبع في هذه الرواية من طريق حماد بن زيد، وإن كانت المتابعة هنا قاصرة وليست متابعة تامة، الإمام مسلم رحمه الله قبل روايته ورواها، لكن على سبيل الايه؟ المتابعات.